إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم النجمة صفاء أبو السعود والنجم نضال الشافعي في سيدة المكارم نورهان. سيدة المكارم بطولة أحمد ماهر، خالد الذهبي، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهور، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. صوت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القلب عن روحها فأسلمت وصارت من المؤمنين. حمدا لله على خلق نبى فينا، حمدا لله وعلى المكارم حين صارت تنادينا، حمدا لله. ما كان النصر بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم إخراج أمير الدسوقي. كف أيها الرجل، كف وإلا قتلتك، كف وأعطني ما تسوقه من أنعام. من أرى واعرا الذاعر؟ أتعرفني أيها الملثم؟ اكشف وجهك قبل أن أطيح برقبتك بسيفي هذا. ها هو وجهي أيها اللعين. غزر، تقطع علي طريقي، وليس معك إلا رجلان أيها الأبله. هما آخر ما تبقى من رجالي، وبدلا من أن نحصد أنعامهم حصدوا هم رقابنا. لا عليك، لا عليك يا واعظ، لا عليك، فمن ورائي بنو عبس وبنو غني بسيوفهم، ولسوف تخرب ديار بني طيء وتأخذ منها ما شئت. ولما انتظار خراب الديار ومن ورائك كل هذه الأنعام يا وزر؟ نعم، أمانة، أمانة أودعها الإله بين يدي. وما أراك تغضب الآلهة يا رجل. فدعني أشاركك حمل هذه الأمانة، فما أشد إخلاصي أنا أيضا للإله الفلس. أرأيت يا عدي، لقد ساق لنا الإله معجزات ما كنا نحسبها، فقد أغارت بنو هوازن على بني عبس وأوقفت زحفهم إلينا وأعادوهم إلى بلادهم مدحورين. إنه عمي مالك يا سفانة. نعم، فلولا أن أرسل رسوله يستنفر بني هوازن لما علموا بأمرنا، ولجاءنا بنو عبس يشدون أزر بني غني وجاسوا ديارنا. الآن أصارحك أني كنت أظن السوء بعمك مالك يا عدي. بل تصارحينني أن إلهنا الفلس قد أخرج هذه الوساوس من صدرك يا سفانة. هذه الوساوس التي ساقتها إليك هذه الجارية البلهاء. يكاد الجنون يطيح برأسي يا وسط. فإن لم تكن قد أرسلت رسولا إلى بني هوازن تستنفره، فمن الذي ذهب إليهم واستنفرهم لقتال بني عبس يا سيدي؟ من؟ ربما كان عفريتا ساقه الإله الفلس إلى بني هوازن، فلا يأتي بخوارق الأمور سوى العفاريت يا وزر. أو قل أرسله ابن حاتم الطائي، وقد غنم من الأمر غنما عظيما. فما أرى حقا شيئا يقف الآن في طريق الإمارة التي ينشدها هذا العدي. وقد أبصر الرجال بزيد الخيل في طريق عودته من مكة إلينا، حتى إذا ما تزوج سفانة أصبحت جديلة قومه رهن إشارة عدي، وما يقدر أحد على خلعه منها هذا الشاب الصغير. هذا ما تراه أنت يا وزر. أما أنا فأرى الكثير الكثير أكثر مما تراه أنت أيها الـ أيها الـ أيها الأسد الرهيص. هيا يا نفيلة، هل انتهيت من إعداد الطعام للرجال؟ نعم يا سيدتي، وقد امتلأت الدار وساحتها بأهل فعل وجديلة، جاءوا ليشهدوا عقد مجلس القبيلة من أجل الإمارة لأخيك سيدي عدي. كنت أتمنى أن تكتمل فرحتنا بعودة زيد يا نفيل. هيا يا سادة العرب، هيا يا زوار أرض الجبلين، إلى الإله الفلس، إلى ضرب القداح والاستقسام بالأزلام. هيا يا زوار أرض الجبلين، هيا يا سادة العرب، هيا يا زوار أرض الجبلين. أوحشني الحديث معك يا سفان. لقد طالت غيبتك وطال انتظاري لك يا زيد، كنت أخشى ألا أراك، أخشى أن تعود فتجدني جارية أسيرة. بل أنت، ما أنت إلا أميرة، وما للتراب من حيلة إذا ما أراد أن ينال من الذهب يا قمر بني ثعل وجديلة، يا زينة فتيات مضر وقيس عيلان، فأنت الصاحبة والحليلة. لعل هذه الورود من حولنا قد أنطقت لسانك أخيرا أيها الفارس النواف. وإن كنت أعيب عليها أن شغلتني عن هذا الطعام الذي أمامنا. هكذا كنا ننسى أن نأكله ونحن صغار، ويأخذنا الحديث واللهو طويلا، فنأكله باردا دون أن نعيده إلى القدر لتحسن النار مذاقه. فإن طاب مذاق الحياة طاب مذاق كل شيء يا سفانة. ولن يكتمل طيب الحياة إلا بحضور أمي زواجنا يا زيد. لا أفهم عما تتحدثين يا سيدتي الجميلة، أقصد نفيلة. أحدثك عن الرسول الذي أرسله مالك عم سفانة إليكم في بني هوازن يستنفركم يا عمير. فما جاءنا من أحد من طيب، بل أنا الذي استنفرت قومنا هوازن إلى قتال بني عبس وبني غني مثلما أمرتني يا سيدتي. فإني أرى الأيام تكرر نفسها يا عمير، مثلما فعل بنو نصر بأبي وسلبوا منه إمارة هوازن، سيقع عدي في نفس المصير بيد عمه. ولولا أخفيتني أنت في غلال القافلة ورحل التجار بي إلى الشام لقتلني مالك بن عوف، حتى لا يرى من يذكره باغتصابه لعرش أبي. عذرا يا سيدتي، لم أجد حيلة غيرها خوفا على حياتك. واشترتني امرأة من غساسنة الشام، وما إن علمت بحقيقتي حتى أعتقتني، فألقيت بنفسي بين أيدي النخاسين حتى لا يعلم أحد بأمري وبمكاني، فكانت نجاتي في العبودية وليست في الحرية يا عمير. وإني أعمل حارسا لسيد هوازن مالك بن عوف، وأراه يطلق العيون بحثا عنك حتى اليوم لينال منك مثل ما نال بنو نصر قومه من أبيك وأخيك. دعك من حديث الحروب وكلمني عن ضمام. ما أخباره يا عمير؟ كلمني بحق ذي الخلصة إلهنا عن أخباره، ودعك من أخبار مالك بن عوف والتي يضيق صدري بسماعها. فيما غيابك يا نفيلة؟ هيا هيا قدمي الطعام لضيف أخي. أعددت أنت الطعام بنفسك يا سيدتي؟ أمسكي القدر هذا وقدمي إليهما الطعام، ثم عودي لتحملي غيره. إنه قدر ثقيل يا سيدتي. هو ضيف ذو شأن يا نفيلة، سيد هوازن مالك بن عوف. سيدة المكارم. الهندسة الصوتية هشام رمضان، كريم أنحاري، بيومي أحمد، إيناس محمد. المنتاج الدرامي سيد زكريا. مكساج الأغاني محمد فتحي. سيدة المكارم مع تحيات محمد عبد السميع أبو النصر أمير الدسوقي. جاء بنور فضاء الدروب، جاء بحب فأحيا القلوب، جاء بعدل فأشفى الكروب، جاء برحمة للعالمين. نبينا الهادي الأمين، صلوا عليه وسلموا من جاب الحق المبين. صلى الله عليك يا محمد يا ختام المرسلين.